أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في البحث المقدمية عدم أحد الزوجين لوجود الزوج الآخر، وقد ذكرنا وجوها ذكروها لإثبات عدم المقدمية، وأنه لا تبخس بين الزوجين ولا يتلقف وجود أحدهما على عدم الآخر تلقف الشيء على عدم مانعه، يعني إن وجود الزيد لا يكون مانعا عن الزيد الآخر. الكلام الذي الرابع ذكره صاحب الكفاية أزمك الله نفسه، وحاصل ما ذكره أن التزاد والترابر بين الزيدين لا يقتضي أن يتوقف وجود أحدهما على عدم الآخر، فإن بينهما كمال الملائمة، وليس لأحدهما تقدما على الآخر بل هما متلائمان كما هو الحال في النفيذين. ظاهر هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه بوجهين، كما اعترض عليه شيخنا الأستاذ قدس سره من أن الملائمة بين شيئين لا يقتضي كونهما في رتبة واحدة وعدم توقف أحدهما على الآخر، فإن العلة والمعلول بينهما كمال الملائمة، ومع ذلك أحدهما علة والآخر معلول. وكذلك أجزاء العلة بالنسبة إلى المعلول ليس بين المعلول وبين أجزاء علته تناف وتعارض أطلا، بل بينهما كمال الملائمة، مع ذلك يتوقف أحدهما على الآخر. فظاهر هذا الكلام واضح الفساد، ولكنه قدس الله نفسه يريد بذلك معنى آخر. وحاصل ما ذكره أن الزدين حيث إنهما متناسان ويستهل اجتماعهما، فكما أن اجتماعهما في الوجود مستهلون، فإذا تحقق أحد الوجودين يتحقق عدم الآخر لا محالة، فإنه مقتضى التزاد والترابط. كذلك الحال بحسب الرتبة، في أي مرتبة فرضنا أحد الزوجين لا بد من أن يكون عدم الآخر أيضا مفروضا، فبينهما كمال الملائمة بهذا المعنى، يعني إن ضرورية أحدهما حتى ذي ضرورية الآخر أيضا، بين وجود كل منهما وعدم الآخر، وذلك هو مقتضى التناظر بين الزوجين واستهالة اجتماعهما، حيث إنه لا يمكن اجتماعهما، سهالة الاجتماع تقتضي هذا المعنى، يعني متى ما فرض أحدهما موجودا كان الآخر أيضا موجودا، كما أن الأمر كذلك بالإضافة إلى الوجود الخارجي، كذلك الحال بالنسبة إلى المرتبة أيضا، في أي مرتبة فرض وجود أحد الزدين لابد في هذه المرتبة من فرض عدم الآخر من دون ترقبين، وإلا لو لم يكن عدم الآخر أيضا مفروضا في هذه المرتبة، فإما أن يكون وجوده في هذه المرتبة أو لا يكون العدم ولا الوجود في هذه المرتبة. إذا فرضنا أنه لا يتحقق العدم ولا الوجود في هذه المرتبة فهو ارتفاع النتيجين لا يمكن. لإذا فرضنا أن الوجود في هذه المرتبة فهو اجتماع الزدين وقد فرضنا أنه محاله. فلو فرضنا البياض في مرتبتين وأن هذه المرتبة مرتبة البياض، لا بد أن نخرج في هذه المرتبة عدم الثبات، إذ لو لم يكن عدم الثبات متحركا في هذه المرتبة فإما أن الثبات موجود في هذه المرتبة فهذا كما الزدين، إذ المفروض أن البياض موجود فيه، فكيف يمكن أن يكون الثبات أيضا موجودا مع أن الفرض تناقضهما و تزادهما؟ فإذا فرضنا أن الوجود و العدم ليس شيء منهما مفروضا في هذه المرتبة فمعنى ارتفاع النقيضين و هذا لا يمكن. فمقتضى التناقض و استعادة الاجتماع بين الزدين أن يكون عدم كل زدين مع وجود الزد الآخر ملائما في الوجود الخارجي وفي المرتبة المهم. فمتى ما فرز أحد الوجودين خان عدم الآخر معه، إذا أمكن هذا يمكن ذاك، إذا كان متحققا الآخر أيضا متحققا. يعني في الإنسان والفعلية وفي الضرورة هما متلائمان و متلازمان. امکان وجود البیاض یقتضی امکان عدم الثبات، ضرورت وجود البیاض تقتضی ضرورت عدم الثبات، فعلیت البیاض تقتضی فعلیت عدم الثبات. بینهما کمال الملائمه و الارتباط، لا ينفك احدهما عن الاخر، يعني لا ينفك الوجود عن العدم، والا فالعدم قد ينفك عن الوجود فيما اذا كان لهما ثالثون. الا اذا ارجعناه الى احد الاجزاء فالملازمه تكون ثابته من الثلاثه. فالظاهر ان صاحب الكفايه تقدس الله نفسه يريد بهذا الكلام أن بينهما كمال الملائمة، فلا موجب للتوقف. الظاهر أنه يريد بذلك أن وجود أحد الزدين ملازم لعدم الزد الآخر في الوجود الخارجي وكذلك في المرتبة إذن. فكل مرتبة فرز فيها وجود البياض مثلا كان في هذه المرتبة عدم الثبات مثلا مفروغا عن و مفروزا، و إلا لزم أحد هذين الأمرين، إما أن يفرز فيه الثبات و هذا اجتماع الزدين، أو يفرز فيه عدم الثبات. بل يعني يفرز فيه كلا الأمرين، النقيضان الثبات و عدمه، و هذا من ارتفاع النقيضين و هذا غير معقول. و شبه ذلك يعني از الزدين بالنقيضين هنا ايضا كذلك. ذكر ان احدهما ملازم لعدم الاخر و ملائم له من دون ان يكون في البين توقفون، فلا محال يريد بذلك فرض الوجود مع عدم العدم. اذا فرضنا ان الوجود متحقق فعدم نقيضه وهو عدم العدم لا بد ان يكون في هذه المرتبه ايضا. اي مرتبه فرض فيه الوجود، وجود الانسان مثلا، ففي تلك المرتبه لا بد ان يكون عدم الانسان مفروزا، والا لو لم يكن عدم الانسان مفروزا لكان عدم الانسان مفروزا. مثل حاله ارتفاع النقيضين فمعناه أن الوجود والعدم كلاهما متحققان في المرتبة الواحدة، فهذا مستعيد للتعالى في السماء الزجين. فنظره قدس الله نفسه إنما هو بالإضافة إلى الوجود فقط، وأما بالنسبة إلى العدم فلا يجري هذا المعنى، فإن العدم بنفسه نقيض الوجود، عدم الإنسان بنفسه نقيض الوجود، ولا معنى لأن يقال فأن عدم الإنسان ملائم لعدم الوجود ولنقيض الوجود، فإنه هو نفسه، ولا معنى لملائمة الشيء مع نفسه ونفي توقف الشيء على نفسه. فمن أحد السببين لا يجري هذا الكلام، يعني لا يحتمل أن يكون عدم الشيء متوقفا على عدمه، يعني عدم ذلك الشيء فإنه نفسه. وأما من الطرف الآخر فيمكن هذا التوقف، فأن يقال إن وجود الشيء يتوقف على عدم عدمه، يعني عدم نقيزه، حيث إن عدم العدم فهذا المفهوم مغاير للوجود، وإن كان في الخارج مستعدا ما على ما بينا سابقا. فقلنا إن التناقض من الطرفين، كما أن العدم نقيز الوجود كذلك الوجود نقيز العدم بنفسه وطارد للعدم بنفسه، لا أن نقيز العدم عدم العدم، وإلا لم يتحقق التناقض بين شيئين. فإن عدم العدم أيضا يكون نقيزه عدم عدم العدم لا نفس العدم إلى ما لا نهاية له، وهذا باطل الوجدان. فملخص ما أفاده قدس الله نفسه، يعني أساس كلامه، أن التنافي والتعاند بين الضدين أو بين النقيزين، كما أنه ثابت في الوجود الخارجي كذلك ثابت في الرتبة أيضا. فإذا فرز أحد الضدين في رتبة، كان عدم الضد في هذه المرتبة مفروزا لا محالة. فعلى ذلك كيف يمكن أن يقال إن أحدهما مترقب على الآخر؟ بل لا موجب للترقب بعدما كان عدم كل منهما من لوازم الوجود ومتحققا في رتبته. هذا حاصل ما أفاده قدس الله نفسه. ولكنه بل يندرع بأن المعاندة إنما تقتضي أن يكون عدم أحدهما متحققا مع وجود الآخر في الخارج، فإن التضاد إنما هو في الوجود الخارجي، يعني يستحيل أن يتصف جسم واحد في زمان واحد بالبياض وبالزواد، هذا غير ممكن لأنهما ضدان. وكذلك يستحيل أن يفرز شيء واحد في زمان واحد موجودا ومعدوما. النقيضان لا يجتمعان بحسب الخارج، الضدان لا يجتمعان بحسب الخارج، وأما بحسب الرتبة فليس هنا أي تضاد، أي مانع من أن يكون عدم الثبات متقدما على الفياض بحسب الرتبة وواقعا في سلسلة علته، توقف الشيء على عدم مانعه. وأما ما ذكرنا من أن في مرتبة الفياض إذا لم يكن عدم السواد موجودا فلا بد من أن يكون السواد موجودا، فليكن لا مانع من اجتماع الزفين في المرتبة، يعني نلتزم بأن البياض والسواد هما في رتبة واحدة، ما معنى أنهما في رتبة واحدة على ما تقدم في البشر الثالث؟ يعني ليس بينهما تقدم وتأخر أصلا، وجود السواد ووجود البياض كما قلنا هذا في النقيضين، وجود الشيء وعدمه في مرتبة واحدة، ولا يلزم منه عدم استهالة، فإن النقيضين لا يجتمعان في الخارج، لا أنهما لا يجتمعان في رتبتين، رتبة الوجود ورتبة العدم، والوجود في ذلك ظاهر، فإن التناقض إنما هو بين الوجود والعدم البديل له، لا العدم السابق عليه. العدم الكبير يعني نخرج مكان الوجود عدما هو نقيض له، او نخرج مكان العدم وجودا هو نقيض له. واجتماع النقيضين في المرتبه، ومعنى الاجتماع في المرتبه هو هذا المعنى، يعني ليس لاحدهما تقدم على الاخر في أي رتبة نخرج السواد، مثلا في تلك الرتبة نخرج البياض، أو في أي مرتبة نخرج الوجود في تلك المرتبة نخرج العجب، لكن المحقق الخارجي إما هذا وإما ذاك، إذ يستهل اجتماعهما في الخارج، فالنقيضان لا يجتمعان خارجا ولا يرتفعان خارجا، واما بحسب الرتبه فقابل للاجتماع وقابل للارتفاع، اما بالنسبه الى الاجتماع ففي مثل ذلك، يعني اذا لاحظنا التناقض بين شيئين نرى انه لا موجب لتقدم الوجود على العدم ولا لتقدم العدم على الوجود، فهما في مرتبة واحدة. وأما بالنسبة إلى الارتضاء يرتفع هذا وذات، فهذا بالنظر إلى ذات كل ماهية، أي ماهية لاحظناها في ذاتها نرى أنها لا موجودة ولا معدومة، يعني في مرتبة الذات ليس الوجود متحققا ولا العدم متحققا، كلاهما خارج عن الذات، وإنما الوجود والعدم بلحاظ الخارج. لو لاحظنا الماهية بلحاظ الخارج فهي إما موجودة وإما معدومة، لا يمكن أن يفرز الماهية لا موجودة ولا معدومة بالخارج. واما اذا فرزناها في ذاتها، يعني نظرنا الى نفس الذات الى الجنس والفرد، وقطعنا النظر عن كل شيء خارج عن الذات، الماهية في ذاتها لم يؤخذ فيها الوجود ولا العدم، لان الوجود ليس فصلا لها ولا جنسا لها، العدم ليس جنسا ولا فصلا لها، فهي في ذاتها لا موجودة ولا معدومة، ولم يلزم من هذا إفعال نقيضين أبدا، لأن التناقض والتعارض إنما هو بالنسبة إلى الوجود الخارجي، في الوجود الخارجي إما موجود وإما معدوم، وأما بالنسبة إلى مقام الذات لم يؤخذ في ذات الشيء لا الوجود ولا العدم. فكما يمكن ارتفاع النقيضين بل في المرتبة كذلك يمكن اجتماعهما في المرتبة ايضا، فيصح ان يقال ان وجود الانسان وعدمه في مرتبة واحدة، كما يقال ان وجود ضد ووجود ضده الاخر في مرتبة واحدة، كما أفاده قدس الله نفسه في مبني على أن يكون التناقض ثابتا في المرتبة أيضا، كما هو ثابت في الوجود الخارجي، إذن صح ما ذكره من عدم التقدم والتأخر ففي كل مرتبة نخرج فيها البياض لا بد من فرض عدم الثبات. فأما إذا لم يثبت ذلك وأن التنافر في الوجود الخارجي فقط فيمكن أن يكون عدم الثبات في مرتبة سابقة على وجود البياض، كما يمكن أن يكون عدم العدم في مرتبة سابقة على الوجود مع قطع النظر عما ذكرنا من أن عدم العدم منطبق على نفس الوجود لا أنه أمر مغاير ليتوقف الوجود على عدم العدم. فهذا الوجه أيضا غير تام الكلام في الوجه الرابع أو الخامس.